قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه ومن تبعه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وأحييكم جميعا حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد فلازلنا نتابع معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة لقمان والتي نرى فيها ومضات علمية كثيرة تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق. نقرأ في الآية العاشرة من هذه الصورة المباركة قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. كل كلمة وكل جملة في الآية المباركة فيها إعجاز علمي يعني واضح وضوح الشمس. خلق السماوات بغير عمد ترونها، سبق لنا أن قلنا أن هذا المعنى جاء في مقدمة سورة الرعد، وقلنا فيه أن الله تعالى قد أوجد عددا من القوى التي تمسك بمادة هذا الكون، القوى النووية الشديدة التي تمسك باللبنات الأولية للمادة في داخل نواة الذرة، القوى النووية الضعيفة التي تمسك بالإلكترونات في مداراتها المحددة حول نواة الذرة، والقوى الكهرومغناطيسية التي تمسك بالذرات في داخل الجزيئات وفي داخل أجسام الكائنات بصفة عامة، والقوى الجاذبية التي تربط بين أجرام السماء وتربط بها الأرض. وهذه القوى يرى علماء الفيزياء النظرية أنها يمكن أن تجمع كلها في قوة واحدة تشهد لله الخالق بالوحدانية. هذه القوة يسمونها الجاذبية العظمى. خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني بعمد غير مرئية. وعلماء الفلك يشبهون قوى الجاذبية التي تربط بين وحدات هذا الكون من أصغرها إلى أكبرها، شبهونها بأسياخ التسليح في البناء، إذا انكسرت أو إذا حطمت ينهار هذا المبنى الكامل. خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني بعمد غير مرئية، بعمد لا ترونها. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقلنا أن الجبال هي رواسي الأرض، لأن الأرض بدأت بكتلة صخرية واحدة سميها العلماء باسم القارة الأم أو أم القارات أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية التي نعرفها، وأخذت هذه القارات تنزاح وتنداح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية. وهذه القارات تطفو فوق نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي، ومع دوران الأرض حول محورها كانت هذه الكتل القارية تجري على سطح نطاق الضعف الأرضي كما يجري المتزلج على الجليد. هذا الجريان ما كان يسمح لتربة أن تتجمع، ولا لماء جوفي أن يخزن، ولا لنبتة أن تنبت، ولا لبيت أن يبنى، ولا لطريق أن يعبد، وبالتالي ما كان ممكنا للحياة أن تقوم على هذه الأرض إن لم يرسها ربنا تبارك وتعالى بالجبال. والجبال تشبه رواسي السفن تماما، لأن غالبية الجبل مدفون في داخل الغلاف الصخري للأرض، ويخترق هذا الغلاف بالكامل ليطفو في نطاق الضعف الأرضي. وهذا الجزء المدفون يبلغ 10 إلى 15 ضعف الجزء البارز فوق سطح البحر أو فوق مستوى سطح البحر من هذه الجبال، ولذلك فهي تشبه رواسي السفن تماما. لذلك من إعجاز القرآن الكريم أن ترد فيه هذه الحقائق العلمية: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة. الخلق الذي يشهد لله بطبقة القدرة، حوالي 5 ملايين نوع من أنواع الحياة، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد، من يقدر على ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. دورة الماء حول الأرض تشهد لله الخالق بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالحاكمية، لأنه لا يملك هذه الدورة أحد غير الله سبحانه وتعالى. وإذا أنزل هذا الماء فإنه يحيي به موات الأرض وينبت فيها من كل زوج بهيج، بمعنى أن النباتات خلقها ربنا تبارك وتعالى، كما خلق اللبنات الأولية للمادة وخلق الإنسان، خلق كل ذلك في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ويلي ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذه الآية تؤكد على أن الجاحدين بهذه النعم الربانية والمتطاولين على الذات الإلهية لا ينظرون، لا يعتبرون، لا يتفكرون. فما من إنسان ينظر في هذا الكون إلا ويسجد لخالقه بالطاعة وبالعبادة. وكما سبق أن ذكرت أن إحدى الفلكيات الغربيات كتبت كتابا في الفلك، وفي مقدمته قالت: هذا مجال إذا دخله الإنسان بعقله فإما أن يسجد لخالق هذا الكون أو أن يفقد هذا العقل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. تنتقل الآيات بعد ذلك إلى موقف من مواقف الإنسانية النبيلة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. طبعا الإنسان لو يدرك فضل الأم ما استطاع أن يوفيها حقها، يعني الإنسان منا إذا أدرك فضل أمه عليه مهما أدى لها فإنه لا يوفيها شيئا من حقها عليه. الأم تحمل الجنين في بطنها والجنين يتغذى من غذائها، وهي تهدي له يعني من دمها أفضل ما تملك من عناصر، يأخذ الكالسيوم ليبني عظامه، ويأخذ البروتينات ليبني لحمه وجلده، وينمو الجنين على غذاء أمه. وتتحمل الأم في مراحل الحمل من وزن الجنين ومن الإفرازات التي يفرزها فيؤدي إلى شيء من الغثيان أو شيء من الميل إلى الاستفراغ، أو مضايقات كثيرة تتحملها الأم وجنينها في بطنها. ثم إذا وضعته ندرك أن حالات الوضع معاناة شديدة تكاد تفقد الأم فيها روحها وحياتها، وبالرغم من ذلك هي تؤدي ذلك وهي في قمة السعادة والرضا، لأنها تتمنى أن يكون لها هذا الوليد. وبعد أن تضعه يعني ترعاه كل الرعاية الممكنة، تغذيه من لبنها ولبنها مستمد من غذائها، وتتحمل في سبيل ذلك الكثير من المعاناة، اليقظة بالليل والرعاية بالنهار، إعداد الطعام، تنظيف الجسد، كل هذه من الأمور التي لا يقدرها كثير من الجاحدين. لذلك يوصينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الومضة الإنسانية الراقية: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بعد ذلك تنتقل الآيات في سورة لقمان إلى كثير من المواعظ والدروس والعبر. ولقمان كان حكيما كما يعلمنا القرآن الكريم، فيقول من وصاياه لابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والعلم يؤكد لنا على أن أعلى نبرة لصوت حيوان أرضي هو صوت الحمار، لذلك ينكره الناس ويفزعون منه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نتواصل معكم في استعراض الآيات الكونية في سورة لقمان. وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.